أرفع رأسي فأحمد ربي نعم. ندل الشيخ أنه قبل ذلك مع أنه قال فأرفع ارفع رأسه. نعم. إلا أنه كان يعني في حالة رفعه أو أنه لا بعد رفع رأسه بعد رفع رأسه. يعني تواضع لله. كيف؟ لا أرفع رأسك من السجود. أين؟ أرفع رأسي منين؟ من السجود. من السجود إيه؟ أحمد ربي فأرفع رأسي فأحمد ربي. أين؟ أين؟ وش الإشكال؟ نعم. اي يعني تقول الحمد والسؤال كله في ان واحد.